يشاء بغير حساب فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين قال رب أنى

وجئتكم بآية من ربكم فاتقوا الله وأطيعوا ثم إلي مرجعكم فأحكم بينكم فيما كنتم فيه تختلفون. فقل تعالوا ندع أبناءنا تحاجون في أفلا تعقلون أفلا تكفرون بآيات يا أهل الكتاب لم تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق وأنتم تعلمون؟ ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في الأمين سبيل ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون بلى من أوفى إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا إن الذين يشترون بعهد بالله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم ثم يقول للناس كونوا عبادا

صدق الله.